الحمد لله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم نسألك حسن التصرف ونعوذ بك من سوء التصرف، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم يسر لنا الامور، بارك لنا في الارزاق، احفظنا من كل سوء ومكروه، نعوذ بك من شر الحاسدين والحاقدين والكائدين والشامتين وأذى ومصائب وبلاوخ وخطر عبادك أجمعين. دعاء إذا تأملنا فيه نجد والله إن إحنا بنحاول بقدر الإمكان نتجنب أشياء كثيرة في الحياة بتضرنا وبنعالجها، ولكن قد لا يكون لها حل، فالأذى موجود والضرر موجود والخطر موجود، وإنما بلطف الله سبحانه وتعالى بينجينا منها. ولكن لابد أن نستمر في الدعاء، لأن كل ساعة والتانية بيظهر شيء جديد في الحياة بنغص علينا وبيجعلنا دائما نحتاط بما نستطيعه ونلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بما لا نستطيع، الأشياء الكبيرة، الأشياء اللي خارج السيطرة، الأشياء اللي تحتاج إلى أن يكون هناك نوع من أنواع حسن التعامل مع الأشياء، صرف بحكمة، ما ننقدش وما نجرفش في الهاويات أو في المتاهات أو في المسارات الإجبارية التي قد يكون فيها أذى وضرر لنا. هنا بنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا منها. وطبعا في مراحل الواحد بيخوضها وبيجد في أشياء متغيرات بتحدث ولكنها تظهر على السطح، هتبان إذا كان خير بيظهر وإذا كان شر هيظهر، ونقول الله يحفظنا جميعا وينجينا. وإذا كان الواحد ارتكب خطأ ما أيا كان فيه من تقصير أو من إخلال بواجبات أو من هفوات بتحدث وبتحدث دائما للإنسان، فالواحد بيستغفر الله سبحانه وتعالى وبيدعو الله سبحانه وتعالى المغفرة والتوبة والإنابة والصلاح والفلاح، وإن حاله يتغير إلى أفضل وأحسن ولا يستمر كما هو في مساراته الصعبة والمعقدة، وما قد يصبح هناك من حواجز ومن جدران ومن تعقيدات لا يستطيع أن يستمر فيها. فإحنا من ساعدش على ذلك، احنا بنحاول لا نسهل ونجد لنا باستمرار مسارنا الامن والاستقرار وحسن المعاملات وحسن التصرفات وكل تلك الاشياء اللي فيها من الخير، ونبتعد عن كل ما شيء فيه من الشر. فكما ذكرت الواحد بيتكلم من خلال خبراته وتجاربه، ولولا هذه الخبرات والتجارب الواحد ما كانش يستطيع ان يكون عنده هذه الحصيلة من الخبرة والمعرفة، وهذا الذي اصبح في الامكان ولم يكن كذلك في السابق. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اذا تصرفنا لابد ان يكون بحكمة، والانسان بلا شك بيعمل كل تلك الخطط او الجداول او الحسابات او التحليلات او البحث الابحاث حتى يكون هناك خروج بانجاز كويس مما يؤديه، انه عمل شيء، انه سجل شيء، انه دون شيء، انه تعلم شيء، انه انتج شيء، انه وصل الى نتائج افضل مما كانت وليس اسوأ. الإنسان ما يحبش أنه يعني يحقق شيء فيه مساوئ وسلبيات، وإنما يحب يحقق شيء فيه إيجابيات ومميزات تعود عليه. ده كل إنسان. هناك المستهلك، هناك المنتج، هناك التاجر، هناك الأسواق، هناك الحكومات، هناك يعني عوامل كثيرة جدا متواجدة بتعمل على دعم المواطنين في أوطانها، على الناس اللي موجودة في بلادها إزاي توفر لهم أفضل الخدمات من احتياجاتهم الضرورية وحتى احتياجاتهم الكمالية إذا أمكن ذلك. إذا أصبح فيه نوع من أنواع الرفاهية، الرقاء، الارتقاء نحو الأفضل، الرخاء، زيادة الدخل، هم زي ما بيقولوا يسموها دول غنية ودول فقيرة. الدول الغنية اللي تستطيع أنها توفر من الكماليات أكثر من أي دولة أخرى بعد ما تلبي طبعا الاحتياجات الرئيسية والأساسية المطلوبة. وهناك من الممكن استغلال هذا الرخاء في أيضا دعم الأوضاع الحالية. يعني الإنسان والله لما يجد نفسه كده في نوع من عنده دخل زايد أو يعني فائض زي ما بيقوله في الإنتاج، في الأموال، في العائدات، أيا ما كان، بيحاول بقدر الإمكان يعمل يعني إصلاحات وتحسين وتوسيع وتطوير وتحديث لكل ما لديه من إنجازات تحققت، وليس انفاق على الفاضي على الكماليات كما ذكرت أو على أشياء لن تعود بالنفع على من لدي هذه الزيادات أو هذا الفائض. ولكن إذا لم يكن هناك فائض فهذه الدول أو هذه أو هؤلاء الأفراد ليس لديهم يعني أموال على سبيل زي ما بنقول. هو طبعا في معاملات تختلف بين الدول وبين الأفراد، فنقول إيه في نوع من أنواع الدعم المادي والمعنوي لما يمكن أن يتواجد. يبحث الإنسان إيه اللي ناقص، إزاي أكمله، إزاي والله إيه الشيء اللي ممكن أن أخليه أقوم به وحقق لي يعني دعم أو مزيد من الإنتاج أو مزيد من الإنجازات أو إلى آخره، وليس فقط في نوع من الطرف أو من يعني الإسراف بدون داعي، وإنما نتعلم دائما الادخار والحفاظ على الأشياء التي نمتلكها والتي قد يكون هناك يعني رخاء لا نحوله إلى فقر. كما ذكرت هناك من يحول أوضاعه الجيدة والممتازة إلى أسوأ، وهناك من يحول أوضاعه السيئة إلى أفضل وأحسن.